الأحباب والكواكب تنجلي ولد المشاعر في رابع الأول والقلب يا خفاف والكواكب تنجلي ولد المشاعر في رابع والقلب يا خفا والكواكب تنجلي والقلب يا خفاف.